ما معنى قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فأما الذين في قلوبهم زيغ أي ضلال، وهم المبتدعة في الاعتقاد كالمشبهة الوهابية وغيرهم، فيتبعون ما تشابه منه أي المتشابه من القرآن، ابتغاء الفتنة أي ابتغاء إيقاع المؤمن في اعتقادهم الباطل، وابتغاء تأويله أي تأويلا باطلا، وهو محاولتهم معرفة وقت حصول القيامة وخروج الدجال على التحديد. وما يعلم تأويله أي وقت حصوله إلا الله، أي أن القرآن فيه آيات متشابهات تتعلق بأمور لم يطلع الله أحدا من الخلق على وقت حصولها، كوقت قيام الساعة وخروج الدجال على التحديد. والراسخون في العلم أي المتمكنون فيه يقولون آمنا به، أي بالقرآن كله المحكم منه والمتشابه، كل من عند ربنا أي كل من المحكم والمتشابه وحي من عند ربنا.